أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما مسألة وجوب هنا وأما مسألة وجوب وجود العلة لا ما معلومات هنا. أما قول مطار إنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فما علم منها أنه سيقع يفعله، وما علم منه أنه لا يقع لا يفعله. إذن كان الكلام في الاختيار وعلاقته بتمام العلة أو فعل فعل مطلقا. هنا يأتي بإشكال من إشكال معروف في أدبياتنا بإشكال عمر الخيام. نعم، لكن إشكال كان قبل عمر الخيام ويجيب عنه قبل عمر الخيام، قبل الإسلام. نعم، القديس أغسطس هو الأجابة بالكتاب برسالة، نعم، رسالة فعل اختياري أو الاختيار الحر، أجاب على هذه الإشكالية. زيد، نبين الإشكالية ثم نرد عليها. العلم ما هي هويته؟ كشفية، يكشف الواقع ولا علاقة له بالتأثير. العلم كشفية، إما كشفية من خلال أمور عامة هي المفاهيم وهذا العلم الحصولي، وإما كشفية شهودية، حضور في دار الوجود. هنا الكلام على مطلق العلم، كلام عن مطلق العلم، مطلق الكشفية. فإذا انكشفت الأشياء عند الله تعالى يجب أن تتحقق كما انكشف، وإذا لم تتحقق وفقا للكشف فنقع في محذور أنطولوجي، وهو خلل في صفة أساسية وهي العلم. إذا علم أن هذه الواقعية ألف فيجب أن تتحقق هذه الواقعية فقط، وإلا انقلب علمه جهل. هذا بالنسبة إلى العلم. إذا جاءت ظروف هذه الظاهرة في الخارج يجب أن تتحقق، لا يجب أن تتحقق. تخيل أن هذه الواقعية جاءت في ظرف تعريف الإنسان، ظرف تعريف الإنسان أو مطلق الفعل المطلق. إذا جاءت في دائرة تعريف الإنسان يجب أن تتحقق، يجب أن تتحقق، لا، لأن العلم علم بها أنها محقق. فإذا جئنا إلى هذا العلم في دائرة خاصة من تعريف الإنسان، فالإنسان مضطر على تحقيق ما يقتضيه العلم الإلهي، وإلا انقلب العلم جهلا. إذا يجب أن نضحي بحيثية إمكانية بأجل حيثية واجبية. الحيثية الإمكانية هي الاختيار الإنساني، والحيثية الإطلاقية الإلهية هي العلم الإلهي. إذا دار الأمر بين الأمرين ماذا تضحي بماذا؟ حيثية الإمكانية. فنستشكل هكذا يفكر، يقول إذا اضطررت أنا إلى تضحية بالحيثية الإمكانية وأضحي حتى أحضر الحيثية الإطلاقية وهي العلم الإلهي. تسأله كيف تحافظ على هذه الحيثية الإطلاقية؟ يقول برفع اختيار الإنسان. وهكذا الإنسان مضطر على تحقيق ما يقتضيه العلم الإلهي، ما كشفه العلم الإلهي. ولهذا يقول: أما قول من قال إنه تعالى عالم بجميع المعلومات، هذه الحيثية الإطلاقية. هذه الحيثية الإطلاقية، حيثية تقييدية اندماجية إطلاقية في الذات المقدسة. هذا العلم الذاتي ماذا ينقلب؟ علما فعليا. من يحقق هذا العلم الفعلي؟ اختيار الإنسان، يحققه الإنسان على بالاضطرار، لا في اختيار. إذا العلم الذاتي إذا صار علما فعليا يعني تحقق خارجا، العلم الفعلي ما هو؟ وجود الأشياء، تحقق الأشياء، فيجب أن تتحقق وفق العلم السابق، العلم الذاتي. فما علم منها في علمه الذاتي الإطلاقي أنه سيقع سيتحقق ويصير علما فعليا يفعله، وما علم العلم الذاتي الإطلاقي منها من هذه الواقعيات أو المعلومات أنه لا يقع لا يفعله، وبالتالي الإنسان كذلك لا يفعله، لا يفعله في بداية الإنسان، فيجبر الإنسان على الفعل، فالإنسان يكون مضطر. وبعبارة أخرى ما علم الله أنه ممكن فعله دون قابل للتحقق. هذه كلمة ما علم أنه ممكن فعله دون المحال، فانقلاب العلم الإلهي جهلا على مستوى الفعل محال، محال فلا يتحقق أبدا. حتى يتحقق هذا الفعل يجب أن يدخل في دائرة الإمكان، وإذا دخل في دائرة الإمكان يجب أن نرفع اختيار الإنسان، يعني لا يخرب فوق الإرادة الإلهية، نزيحه. الأشعري حتى يرقب المسألة، هذا جبر معه، حتى يرقب المسألة أعطى الاختيار الإنسان، أعطاها الوحيدية الإمكانية، لكن ليست داعية، من يفعل؟ والله تعالى، اختيار موجود والله يفعل، يعني الإنسان يختار، ومن يحقق الفعل؟ الله. وهذه شناعات بعد شناعات، ظلمات بعد ظلمات. نركز على توصي تعلمه ثم نجيب طريقنا نحن، طريقة تحليلية. واضح الإشكال؟ نعم، ما في إلا الحل، ثم نبين حلنا التحليل. ففيه يعني في هذا الإشكال أن الإمكان لا بالمهية، لا اقتضاء حيث يلين ما يرى، حيث يلين ما يرى، والمهية متوقفة في انتزاعها على تحقق الوجود. لماذا؟ لأن المهية حيثية تقييدية نسبية، هي كذلك حيثية، لا معنى للحيثية إلا بصاحب الحيثية وهو الوجود. تقريب وجودي أم ماهوي؟ تقريب وجودي ولكن التركيز على الحيثية، تقريب وجودي ولكن التركيز على الحيثية، على الاعتبار. في التحليل تقريب ماهوي صحيح، لكن لا يمتد مع الوجود. لماذا قال؟ لأنه قال متوقف في انتزاعها على تحقق الوجود، لأن الماهية هي تعين الوجود العدمي. الماهية ما هي؟ تعين الوجود العدمي، حيثية تقييدية نفى، يعني إذا نفى الوجود انتهى تتعين الماهية. هذه بيناها بالتفصيل. ووجود الشيء متوقف على ترجيح المرجح، يعني يأتي الفاعل ويطلب العدم، يتحقق شيء ما يتحقق. فالعلم بالإمكان متأخر على المرجح بمراتب، فلا يكون مرجحا. هنا العلم الفعلي أن الأمر العلم الذاتي دقق ذلك. فالعلم بالإمكان يعني بإمكانك أنت، متى نعلم أنك موجود؟ إذا تحققت. متى نعلم بأنك ممكن؟ إذا تحققت محدودا، فهمنا؟ فالإمكان متأخر، يعني بعدما ترجح الفعل نعلم بأنك ماذا ممكن. إذا هذا العلم فعلي أم لا؟ العلم فعلي، والكلام في العلم الذاتي أم الفعلي؟ على تحليل على مستوى الكامل. الله يعني وصفه لا يعلم بأن زيدا يتحقق في القبل 1905. هذا العلم الذاتي يجب أن يتحقق كما هو، وإلا انقلب هذا العلم كحيثية إطلاقية جهلا، ويجب أن نضحي به حجاج كامل، يعني هذه الإرادة والاختيار ممكن. كلام ليس في الفعل، العلم الفعلي هذا عن فعل التحليل، فأنا مسوي العلم الفعلي. جيد، ما في تحليلنا؟ تحليلنا يركز على مسألة مهمة، مبادئ الفعل. درستم ما شاء الله حكمة، مبادئ الفعل ما هي؟ علم، إرادة، وقدرة. وبعض الشروط من هنا ومن هناك معدات لا نركز عليها، نركز على الأساسيات في الفعل. بعض المعدات والشروط ضرورية، لكن الأساس ما هو؟ الكاشفية، وهذه الكاشفية تكون محددة الاجتهاد اتجاه يعني الإرادة ثم القدرة تحقق الفعل. واضح؟ نعم. وهذا القانون ينطبق على الله وينطبق كذلك على كل فاعل بوعي، الإنسان، الملك، كل فاعل بالوعي يخضع لهذا القانون التكويني، حتى فاعلية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الفاعلية هكذا. إذا استشكل عليك تشكل يقول كيف الله يخضع لقوانين؟ أليس هذا تحميل على الله؟ قل لا حبيبي، ليس بهذا الفهم الشاذ، من الواقعية السريجة، الواقعية نقدية، يعني مقتضى فاعلية الله تكون بوعي، وإذا كان بوعي يترشح الفعل على أساس هذا الوعي، وعي، إرادة، قدرة. إذا هذا ليس تحميلا لقانون إلهي، كشف لحقيقة إلهية، كشف لحقيقة إلهية، وأنت بوصفك واعيا من صنخ الحقيقة الإلهية تفعل كذلك، تفعل كذلك. ومن هنا، من هنا يتبين دور الفلسفة العظيم في فهم مقولات الدين، في فهم المعطيات. الفلسفة إذا اكتشفت قانونا يطابق الواقع فهذا القانون يجب على الدين أن يراعيها. لا، يجب، يجب أن يراعيها. قوانين تكوينية، وهي هذا قانون العلية والمعلولية بالمعنى الأعم، يعني الذي ينسجم مع التقريب الفلسفي والعرفاني، لأن العرفان لا يميل في العلية والمعلولية. كثير من الناس يصورون أن العرفانية في العلية والمعلولية، العرفان لا في العلية والمعلولية، العرفان عنده قراءة للتوقف، توقف يؤمن به. العرفان يقول هذا التوقف الذي تقول به الفلسفة التوقف العلي والمعلولي، أنا نأتي إلى العلة نضعها على مستوى المعلول. الفيلسوف لم يصل إلى هذا، يعني التأثير حتى على مستوى المعلول موجود، التأثير موجود، العلية والمعلولية بمعنى التوقف موجود في العرفان. قراءة هذا التوقف يختلف مع الفيلسوف، الفيلسوف يضع العلة فوق والمعلول تحت، العارف يضع العلة على مستوى المعلول لكن مع حفظ إطلاقه. حتى المعلول ما على مستوى العلة؟ لا، المعلول ما يقول يصعد على مستوى العلة، من أبا يبقى دائما على مستوى التشاؤم، ما يصعد، ما يستطيع، ما يوصل إلى مستوى الإطلاق. هذه حتى العرفان يؤمن بها، يوم حتى في قوس النزول، ليس في قوس الصعود، لأن هي المعلومة قوس نزول، حتى في قوس الصعود، قوس التكامل لا يمكن أن يلبس الذات، حتى المعصوم، حتى الرسول الأعمى لا يلبس الذات. لا لا لا، كله باتفاق، باتفاق. هذا التوحيد الأحد، هذا في التعين الأحد، ليس في الذات، كل العرفاء متفقون. حتى الرسول يقول لا ما عرفناك حق معرفة، كل العرفاء باتفاق أن الذات لا تنفي. لماذا يلزم مستطيل مطلقا؟ تبقى فقط في التعيير الأحدي، مقام الأحدي، مقام الأحدي الرسول وصل إلى أقصى، أما مقام الذات الإطلاقي هذا باتفاق، ما في اختلاف. أما مقام الأحدي هذا الإنديكات. لا لا، ما في رأي، هذا اللي يقول لك في رأيي ما يعرف عن هذا، ما أعطيني رأي هذا، ما في، ما لكن هذه في الاتفاق، في الاتفاق ومستحيل. كلهم يقولون الإحاطة بالذات بما هي ذات في مقام الإحاطة. إنديكا قالوا كلهم يتفقون، إنديكا قالوا في أي مقام، مقام الذات الأحادية أم الذات الإطلاقية، الذات المتعينة بالأحادية أم لا. لماذا؟ لأنك أنت إذا عرفت الذات، دخلتنا في بحث ثاني، إذا دخلت الذات، الذات المطلقة أم الذات المعروفة، إذا علمت الذات، الذات المعلومة أم الذات المطلقة؟ إذا الذات يجب أن تكون معلومة، أنا أحيط بها يعني محاطة، معلومة أم لا؟ لا لا معلومة حتى العلم، خلينا نبدأ العارف يعلم بالذات أم لا؟ ولو فهمته يعلم يعني. كيف من أبعد إله يجب العدم، يعني يجب أن يعلم بالذات، يعلم بالذات، يعلم بكمال الذات، يعلم بها. إذا الذات معلومة مقيدة خرجت من الإطلاق بالاتفاق. فقط يقولون في تعين الأحاد قبل انتصار الأسباب، تعين أحد نعم، هذا توصيل هناك. أما الذات الإطلاقية لا يمكن، لماذا؟ أن ينقلب المطلق ليس بمطلق، مقيد بالمعلومية، مقيد بالإحاطة، مقيد. هذا بالاتفاق أخر كما درست يا سعد، أي وأنا درست أكثر من ما في واحد عربي درست يا سعد أكثر منه فيما في فيما أتصور في الحوزة هنا بين التمهيد والخصوص والإصباح ممكن 16 سنة، أي 16 سنة ولكن بالتوازي. فعرفتي إذا بالمسائل، إذا العارف لا يمكن العلية والمعلومية. إذا تسمع شخص يقول عارف في العلية والمعلومية، يمكن العلية والمعلومية بقراءة الفلسفية، ولكن هو يؤمن بالعلية والمعلومية بقراءته، يعني التأثير والتأثر موجود مرة الآن، لكن التأثير كيف التأثر؟ إن الإطلاق المطلق حاضر بإطلاقه عند شؤونه. تقول لماذا الفلسفة لا تؤمن بهذا؟ قل قوام الفلسفة بالعلية والمعلومية بالمعنى الثاني. جيد، إذا حللنا الفعل هكذا له مقدمات العلم والإرادة والاختيار، يعني الإرادة اللي هي وحتما إذا كانت إرادة عينها الاختيار موجود، من الاختيار يحدد هذا الاتجاه، إذا تحدد هذا الاتجاه اتجاه يفتح بالإرادة. جيد، لكن أنا لا يفعل الإنسان الخاص، المستشكل يقول يجب أن نقرا بالحيثية إمكانية يعني اختيار الإنسان حتى نؤمن ماذا؟ الحيثية الإيه؟ الإطلاقية، العلم الإلهي. نحن نقول مولانا الفعل الإنسان الخارجي أو أي فعل اختياري واحد ليس بالضرورة فعل الإنسان، الشيطان كذلك يفعل القبيح. نقول هذا الفعل الإنساني أو الشيطاني أو أي فعل ثاني له مبادئ، فالكاشفية كما تكشف الفعل تكشف المبادئ، لا تكشف الفعل فقط. المستشكل ركز على الفعل فقط وأخفى المبادئ، قال الذات المقدسة تعلم بالذات فيجب أن يتحقق، نعم يجب يتحقق بمقدمات. وإذا كان للفعل مقدمات كما أن الفعل مكشوف للذات المقدسة، مقدماته مكشوفة للذات المقدسة، ومن تلك المقدمات الاختيار. إذن الكاشفية كيف؟ كاشفية للذات، وهذا الذات يتحقق كما قال المستشفى، لكن يتحقق من مبادئها، لأن المبادئ كذلك مكشوفة من مبادئ الاختيار. وبعبارة أخرى الذات المقدسة إذا كشفت فعلا ما وكشفت مقدمات هذا الفعل فحتما يتحقق بمقدماته، فالاختيار ضروري أم ضروري؟ إذا هذه الحيثية الإطلاقية أخ نوفل تؤمن الحيثية الإمكانية أم تقرها؟ تؤمنها تضمنها، وهذا أخ محمد تؤمنها أم تقرها؟ تلغيها أم تؤمنها؟ تؤمنها. تحليله إذا حللنا المسألة هكذا. من أفضل هذا التحليل أم تحليل الكتاب؟ أدق تحليل أدق وموجود عند سيد العلامة موجود يعني سيد العلامة يعرف هذا التحليل أحسن مني. إذا هذا المستشكل ضعفه أي؟ ضعفه في التحليل عقل التحليل ما إيه ولكن عندك تبسطه يجب أن تبسطه للعوام. نعم أخ مصطفى يعلم هذا الشيء لو دي محاضر الواضح عنه إيه. فعمر وهو يفر من غزوة أحد نسب هذا الكرام القاتران بقضاء الله وقدره يقصد في جبر نعم فرار كفيان يعلم به وأنه يتحقق ويأمن بمقدماته وهو اختياري ها صح لا ما تقول لا ضعف التحليل إذا الماده مفردة تكبل الإنسان وتعطله على التقدم والتحضر هذه المفردة مفردة الجبر والاختيار والقضاء والقدر. إذا الأمة ما تفهم هذه المفردات الفهم الصحيح يسبب لها كثير من المشاكل والتخلف. وأما قول من قال إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح وإن كل ما نعمل بها هذا كلام صحيح فما كان من أبواب الصحة وقت يقود لو لم يفعله في ذلك الوقت أخره إلى ذلك الوقت أي لا يفعل فعلا فمن يدري أن المصلحة في وجود العالم لم تكن في هذه النقطة لم تكن في النقطة الصادقة أو لم تكن في النقطة اللاحقة المصلحة اختبت يعني أمر المشكلة في المصلحة المشكلة في تعريف الله المشكلة في المصلحة في تعريف الله هذا ركز على المصلحة احنا ركزنا على ماذا؟ على تعريف الله نقول هذه المصلحة التي تعينت في النقطة ألف وجد فيها العالم بعد فراغ لماذا هنا وليست هنا الكلام في كل سائر المكونات حتى المصلحة تقول لا المصلحة اقتضت تحقق بين النقطة نقول لماذا اقتضت لماذا اقتضت تحقق هنا لماذا ليس هنا هنا إما ضعف فيه ها وإما ما في حاجة المستشكل يركز على المصلحة يركز على كل مكونات استعدنا فيه المصلحة لماذا هنا المصلحة اقتضت ولم تقتضي هنا إذا تأتي بالمصلحة حل المشكل ما يحل المشكلة يبقى السؤال لماذا المصلحة اقتضت أن يوجد العالم في هذه النقطة بعد مرور قرون وقرون لماذا لم يوجده في بداية قبل سابق ما قبل السابق يؤخره لماذا المصلحة أيوة الدنيا تقول حلو الزمن حلو الزمن الكلام كله في حلو الزمن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم في نقطة تقول لماذا لم يجدوا في نقطة سابقة لم يجدوا في نقطة سابقة لم يحققوا في نقطة لاحقة يقول المصلحة ولماذا المصلحة أكثر يبقى السؤال عليها إلا إذا جئنا إلى هذا الجواب الصحيح فاعلية الله سبحانه وتعالى ودت قديمة ففعلها قديم تقول يصير هذا الفعل واجبا نقول فعل إذا قلنا فعل الله في أي مرتبة؟ مرتبة الفعل الفعل لا ينقلب ذاته أبدا فعل ترصح وأما قول من قائل فإن أفعاله تعالى غير خالية على المصالح هذا نوافق عليه وإن كنا لا نعلم بها نوافق عليه هذا كلام حسين فما كان من هذا مصلحة وقت يفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت أخره إلى ذلك الوقت فأوجد العارف في تلك النقطة المعينة ففيه مضاف إلى ورود ما أورد على القول السابق عليه. السابق ما هو؟ كيف ترجحت هذه المصلحة عن غير هذا؟ لماذا هذه المصلحة؟ كيف ترجحت أول هذه المصلحة؟ هذا الإشكال الأول. صحيح أم لا؟ كلام في الترجيح. قل مضاف إلى هذا الإشكال أن المصلحة المطلوبة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من الأفعال كيفما فرض ذات هي ممكنة لا واجبة ولا مسلمة، فهي نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله تعالى. فمجموع ما سوى الله تعالى من المصالح وذوات المصالح فعل له تعالى، لا يتعدى طول الإمكان ولا يستغني عن علة مرجحة هي علة تامة، وليس هناك وراء ممكن إلى الوجه تعالى، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع الفعل لا مرجح له سواها. نعم، هذا كلام. إذا إشكال على المصلحة، أولا كيف ترجحت؟ يعني لماذا ترجحت هنا ولم ترجحت سابقا؟ يبقى السؤال. ثانيا، هذه المصلحة وهذا الفعل ممكن أم لا؟ وإذا كان ممكنا هذا الإمكان فقط في هذه النقطة أم في جميع المراتب؟ في جميع المراتب. فإذا نحقق الله سبحانه وتعالى الإمكان. كلام هذا صحيح، كلام فلسفي. واضح عليك؟ أخ نصر؟ واضح؟ مصلحة ممكنة أم لا؟ ممكنة. المصلحة أين؟ المصلحة في لب الفعل، في قوام الفعل، ممكن. وإذا قلنا ممكن يعني لا اقتضاء، إلا اقتضاء يرتبط بالفاعل في مرتبة زمنية أو مطلقة؟ مطلقة، يعني لا بدء ولا ختم. هذا تقريب، تقريب، لكن هذا تقريب، تقريب مبنائي. جواب مبنائي، المتكلم لا يعرف معنى لا اقتضاء. هذا من زاوية أخرى. هذا الحل الفلسفي وليس جوابا عن الإشكال. وبعبارة أخرى، جواب على الإشكال على مبنى خاص، على مبنى الفلسفة، وهو اللائق اقتضاء. أما الجواب على المبنى الكلامي فأقول هذه المصلحة نعم الله يفعل لا إلا لمصلحة، ولكن من قال في هذا الوقت؟ كيف ترجحت في هذا الوقت؟ يبقى الإشكال ترجح إلى مرجح. وإذا قلت ترجح لأمر زائد على الذات تصير الذات ممكن. ولهذا يقول ففيه هذا الإشكال مضافا إلى ورود ما أورد على القول السابق عليه، يعني في ترجح بلا مرجح، أن المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من أفعال كيف مفرد ذات ما هي ممكنة لا واجبة ولا ممتنة، فهي نظير الأفعال ذوات المصلحة من ثاني تعالى. فما جموع ما في الله تعالى من المصالح والذوات التي تحمل تلك المصالح، لأن المصالح يعني باللسان الفلسفي كمالات، تحتاج إلى ذات ذوات تصف بتلك الكمالات. فمجموع ما سواه تعالى من المصالح وذوات المصالح فعل له تعالى لا يتعدى طور الإمكان، لا اقتضاء ولا يستغني عن علة مرجحة هي علة تامة، وليس هناك وراء الممكن إلا الوجه تعالى، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع فعله لا مرجح له سوى ذات المقدسة. وإذا كان ذات المقدسة قديمة ففعله قديم أم حدث؟ هنا يأتي إشكال عظيم. قد يقول المتكلم سلمنا بهذا التحليل، ملاك تحقق الأشياء هو الإمكان، وإذا كان ممكنا تطال جميع وقت جميع على الإمكان، لا بداية للإمكان على الإمكان. نعم، لا بداية هي الانطلاقة الذاتية في ذات وفي الفعل، البداية عمودية، أما أفقية في بداية ما في بداية. قد يستشفي المستشفي، ما رأيك في هذه الشجرة التي حدثت في هذا الشهر نبتتها أو في هذه السنة؟ لم تكن ثم كان. لماذا لم تلوجد في البلد حيث لبست؟ إشكالية. هذه واضحة إشكالية. هذه الشجرة تنتمي إلى نشأة واقعية للنشأة، أشياء للنشأة طبيعتها لا تتحمل الوجود الجسدي كالمجردات، تتحمل الوجود كالخريجي. إذا المشكلة ليست في الفاعل، لماذا حقق الشجرة هنا لا حقق في الفاعل. الشجرة حتى تتحقق تحتاج إلى درجة من السيلان الوجودي حتى تتعين، لكن أصلها المادي موجود أم لا؟ أصلها المادي موجود. الشجرة جاءت من عدم أم من مادة سابقة؟ من مادة سابقة. نعم. تقف معي؟ لم يغير شيء. لم يغير شيء. خب جيد. لكن فيك ترى ما هو. عجيبة. دعك دعك خلينا نطبق. نعم، لما كان العالم مركبا ذا أجزاء لبعضها نسب وجودية إلى بعض، يعني هذا العالم المادي في بعض الأجزاء تتوقف على بعض، جاز أن يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود بعض، جاز أن يقف وجود بعض أجزاء في موقف الترجيح يقف وجود بعض لوجود بعض أو على وجود بعض، على وجود بعض أفضل. واضح الآن؟ إذن هذه الشجرة لضعف النشأة المادية حتى تتحقق في زمانها الخاص فتحتاج إلى وجود سيال قبلها يهيئ لها الأرضية. إذا هذه علاقة بالفاعل أم بالقابل؟ هذه علاقة بالقابل. نشأة ضيقة، غير أن أصل المادة هذه الشجرة قديم. نعم يقول تدرى، لكن استثناء. يقول مع هذا الأصول سابقة، لكن الجميع ينتهي إلى السبب الواحد الذي لا سبب سواه، ولا مرجح غيره، وهو الواجب عن ذا اسمه. فالشجرة ظهرت في هذا يعني السنة. هذا راجع إلى ترجيح الفاعل أم إلى ضيق النشأة؟ مع قبيل وقابل. ومع هذا لا يمكن للشجرة أن تتحقق إلا إذا كانت أصولها موجودة سابقة. إذن الإشكال لا يرد على الفيلسوف. إذن الفيلسوف إذا تكلم عن الحدود الزماني وأبطله الحدود الزماني لأصل العالم، أما مفردات العالم قد تكون حادثة حدوثا زمانيا وإن سبقتها مادة ومدة زمان، فقد تحصل النتيجة النهائية. فقد تحصل من هذه الجولة مع المتكلم وبحث لطيف وجميل، بحث تحليلي أكثر ما هو استدلالي. فقد تحصل من جميع ما تقدم أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة. هذا هو الشيء، ما لم يجب لم يوجد. هذا هو الجبر الفلسفي الذي يؤمن الاختيار. الجبر الفلسفي يؤمن الاختيار، لا يؤمن الاختيار. وبعض ما لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولية قال بأن علة العالم هي إرادة الواجب دون ذاته تعالى. طب هذا الإنسان بالله عليه الذي يقول هكذا كلام، يعني الحيثية الإطلاقية أخرجها عن دائرة الذات أم حيثية ذاتية؟ يقول العالم لم يوجد الذات، يوجد فوق إرادته. معقول هذا؟ ضعف التحليل، لأن الإرادة ما هي؟ حيثية إطلاق قيد واندماجية. لماذا تعين؟ لأن وجود العالم يجب أن تتعين هذه الكمالات حتى يحدث بين العالم تفاعل عرفاني حتى يتحقق الشيء. وبعبارة أخرى، الذات هندسة الأشياء وفقا لكمالاتها. واضح الآن؟ إذا قلت الله أوجد العالم بإرادته وليس بذاته، كلامك يفهم بطريقته بوجهه. الذات أوجدت العالم لم تجده بذاته، أوجدته بذاته، لأن الإرادة حيثية إطلاقية حيثية ذاتية. أو تقول هكذا الوجه الثاني، الطريقة الثانية، الذات لم توجد العالم أوجدته بإرادته، يعني الذات لم توجد العالم ولم توجد العالم، لأن الإرادة كذلك أيضا الذات. كلام متهافت لا معنى له، لأن الإرادة حيثية إطلاقية حيثية ذاتية. نعم. وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلوليات، يعني قبل هذه القاعدة، قال بأن علة العالم هي إرادة الوالد دون ذاته تعالى. كيف؟ معنى الإرادة حيثية إطلاقية، تعين للذات، وهو أفخف مقيل العلامة هنا يستهزئ بقائله، وأفخف يعني أضعف مقيل في هذا المقام. فإن المراد بإرادته إن كانت هي الإرادة الذاتية حيثية إطلاقية، كانت عين الذات، وكان القول بعلية الإرادة عين القول بعلية الذات، واضح هذا؟ حيثية إطلاقية، وهو يفرق بينها وهو يفرق بينهما، يعني بين الحيثية والذات، بقبول أحدهما ورد الآخر. هذا معقول؟ غير معقول. الحيثيات اندماجية، يعني إذا أشرت إلى الإرادة باعتبارها حيثية اندماجية فقط أشرت إلى الذات، أما أشرت إلى الذات. الشيخ جوادي الأموني يسميها وجودات ربطية، يعني الحيثيات وجودات ربطية، يعني هي ماذا؟ حيثيات في صميم الذات. نعم حتى يفرق بينه وبين الوجود الرابطي والضبطي، بين الوجود الرابطي والضبطي. وإن كانت هي الإرادة الفعلية، يعني ليست مستوى الذات وهي الصفات الفعل الخارجة، وإن كانت هي الإرادة الفعلية، يعني ليست إرادة الذاتية، يعني أوجد الله تعالى العالم بإرادته الفعلية وهي من صفات الفعل الخارجة عن الذات أو من الذات، كانت أحد الممكنات. لأن الإرادة الفعلية فعل أم لا؟ إرادته فعل، كانت أحد الممكنات وراء العالم، ونستنتج منها وجود أحد الممكنات هذا. ورحنا إذن إذا قال أوجد الله تعالى العالم بإرادته وليس بذاته، إن كان يقصد الإرادة الذاتية هي علم الفعل، وإن كان يريد الإرادة الفعلية هي علم الفعل، فتكون من العالم أم لا؟ فكأنه قال أوجد العالم بالعالم، هذا خلاف العقل والمنطق. واضح المثال؟ إذا أنت تعلمت العقل، حيثية العقل التحليلية، الفلسفة تسهل عليك في تصور أن الفلسفة تحليل أكثر من هي استدلال، يعني حتى الاستدلاليات تركز قائمة على التحليل، والشهود كذلك. الشهود له قيمة وتتجلى عظمته في دائرة الجزئيات، تحليل في دائرة الكليات، في دائرة التجريد والكليات. أما الشهود في مرتبة الجزئيات، يعني في مرتبة الإرادة. ولهذا الشهود ينفع في الأخلاقيات، في التربويات، السلوكيات أكثر. أما إذا أردت كل المعرفيات الميلاك العقل التحليلي والعقل الاستدلالي، فعلا الشهود هو في الأمور الجزئية. ولهذا الجامعة أي جامعة جامعة بها لزينيراتيكي كليات الجامعة لا يمكن أن تفلح في إيصال هذه العلوم التي تتبرع على مستواها إلى الشارع إلى المجتمع إلا إذا حيثت بماذا؟ بالشهود، وإلا تبقى في برج عام تذهب هذه المعلومات من المجتمع في وادي وهي في وادي. ولهذا الأنبياء يركزون على التجليل والتعليم على الشهود والشهود يركزون على الشهود. فمن يقول أن الأنبياء لم يأتوا بمعارف وعلوم، هذه العلوم المعارف أو الجامعات ماذا ما هي منفعتها إذا لم تنزل إلى شهود وتنفع المجتمع وتفعل الإرادات؟ إذن الأنبياء عظمتهم هنا ما يصل إليه العقل الفلسفي العالي ويستطيع أن ينزله على مستوى الشهود. ولهذا الفارابي يقول النبي هو الفيلسوف، هو الفيلسوف ألف لام، هو الفيلسوف. يعني الفلسفة محصورة في النبي، أما الفيلسوف بالمعنى الاصطلاحي هذا يأتي ويقرب الحقائق، يعني يريد أن يلمس الحقائق من بعيد. أما الفيلسوف الحقيقي من؟ هو النبي، يستطيع أن ينزل تلك الأمور العالية إلى مرتبة الشهود. نعم، واضح. هذا المستشكل خلط بين الحيثية والذات وفكك بين الحيثية والذات. وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلوم، يعني الجبل فلسفي، فلأنه لو لم تكن العلة واجبة الوجود عند وجود المعلوم لكانت ممكنة، فنقع في نظرية العادة، نقع في نظرية العادة الأشعرية. نعم، تقدير امتناع العلة التامة يرتفع بأدنى توجه. إذ تقدير امتناع، وهذه ليست امتناع، ماذا تكون؟ إما واجبة وإما ممكنة. لماذا الامتناع يرتفع بأدنى اعتبار؟ لأن البحث في دار الوجود أم في دار الامتناع؟ في دار الوجود. فالعلة عند تحقق المعلوم لا تكون إما واجبة وإما ممكنة. إذن فرضية الاستحالة هذه ممتنعة، ولهذا يقول إذ تقدير امتناع العلة يرتفع بأدنى توجه. إذا فرضية العلة ممتنعة حدثها من التحريم، ماذا يبقى؟ إما واجبة وإما ممكنة. وإذا كانت ممكنة على الفرض، هي ليست ممكنة واجبة، وإذا كانت ممكنة كان جائزة العدم والمعلوم موجود قائم الوجود. هنا بحث أنطولوجي وبحث معرفي. نركز أولا على البحث الأنطولوجي ثم نعرض على البحث المعرفي. فإذا كانت ممكنة كان جائزة العدم والمعلوم موجود قائم الوجود بها، ولازم وجود المعلوم بلا علم. هذا هو التحليل الوجودي. التحليل الوجودي الموجود محيط بحيثية تليق بشأنه، ما هو؟ التوقف. إذا تحيط بحيثية التوقف يمكن أن ترتفع الواقعية التي تحيث بها الحية. نعم، التوقف يحتاج ببركة العقل التحليلي والقياسي إلى المتوقف عليه. ما قلت إضافة، ما قلت إضافة. يمكن أن يكون الوجود محيط بحيثية المعلولية، يعني التوقف، والمتوقف عليه غير موجود. هذا لا يمكن. حيثية موجودة والذي يحيث بتلك الحيثية غير موجود. نعم، لو قال الوجود ولم يقل الوجود المعلول معقول الكلام، لماذا؟ الله واجب موجود وليس له علم. أما تقول وجود معلوم، التحليل يقول الوجود المعلوم معناه يعني عندنا واقعية محيطة لماذا؟ بحيث ما هي؟ أنها تتوقف على غيرها، وذلك الغير غير موجود. راجع إلى هذا الحاضر حيث هي موجودة وغير موجودة. وهذا هو البعد الأرطغرل، رفع لأصل المعلول. إذا ارتفعت الحيثية فإحنا إذا ارتفعنا فالمعلول مرتفع، فنقع في اجتماع الناقلين، يعني رفع أصل الوجود. واضح التحليل؟ العلة التامة غير متحققة والمعلول متحقق، يعني الوجود المحيط بالمعلولية متحقق. كيف اكتسب هذه الحيثية؟ اكتسب هذه الحيثية بدون صاحب من يحيثه. نعم، لو قال الوجود فقط معقول، لماذا؟ لأن الواجب وجود أم لا؟ نعم، غير محيط فلا يحتاج إلى علة، لا إلا ناقصة ولا علة ثانية. أما أنت تقول وجود معلول، يعني حيثته بماذا؟ حيثته بتوقف على غيره ولا غيره، يعني الحيثية موجودة ولا غير موجودة، وهذا مستحيل. هذا هو التحليل الأرطغرلي. التحليل المعرفي رفع لأحكام العاطفة، نقع في تقريب العادة، وهذا رفع لأحكام العاطفة. العاقل يعني ضاربه، ضاربه العاقل. ما هو قوامه؟ قوامه العقل متى يتفعل؟ متى يتحرك؟ يتحرك مع اليمين وليس الحركة العرضية. متى يتفعل؟ يتفعل على أساس الأسباب والمسببات. رفعت الأسباب والمسببات ورفعت العقل. ترفع العقل رفعت الأسباب والمسببات. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهذا إشكال ابن رشد على الأشاعرة في نظر تعالى. يقول إذا تبنينا نظري هذا فانتفت أحكام العقل، وإذا انتفت أحكام العقل تأتي إلى الفيزياء. الفيزياء يقول الجسم له خاصية أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، ثالثة، سابعة، ثامنة، تاسعة، عشرة، ألف خاصية تشكل علم الفيزياء من ما قبل أرسطو إلى الآن. كل هذه الخاصيات، منها مثلا المغناطيس يجذب الحديد، كل هذه الخاصيات إذا رفعنا أحكام العقل وبالتالي رفعنا الأسباب والمسببات، ثابتة للجسم، تثبت للجسم أم لا؟ تتشكل المعارف؟ لا تتشكل المعارف. لماذا؟ لأن أساس المعارف وهو العقل منتفي. قد أقول لك خاصية جذب الحديد للمغناطيس خاضع للعادة وليس المغناطيس، وليس المغناطيس في حيثية غيبية هي التي تجذب الحديد وليس المغناطيس. إذن هذا تأسيس للخرافة وتأسيس للأسطورة وتخريب للحقيقة الإنسان، تخريب لكل شيء، ملكات الإنسان الأخلاقية والمعرفية، وتأتي الاتكالية، تأتي الاتكالية. إذا ما لا أؤمن بأن هذا المعلول يتحقق من أسبابه الخاصة فأطمع أنه يتحقق من أسباب غير أسبابه الخاصة، أطمع أنه تأتي الاتكال، تأتي الاتكال. التكليف العقلي والشرعي يحدد هذه العملية. سين تأتي هذه العقلية عقلية كعادة، خذ الله يعرف ما يفعل، أنا ماذا أفعل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل، الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن علمه اقتضى على الطريق. أنت تأتي تحدد التكليف. إذن هذا ضرب لملكات الإنسان المعرفية والإرادية لتجلياتها المتعددة الأخلاقية السلوكية الاجتماعية. إذن مجتمعاتنا الآن المتخلفة ليست متخلفة اقتصادية، لا لا لا، ليس هو الميلاد، وليست متخلفة سياسية. إذا تخلفت سياسيين واقتصاديين التخلف العقلي، هذا هو الشيء. يعني هذا التخلف السياسي والاقتصادي والفني راجع إلى هذا التخلف، من هذه المفاهيم التي كبلت الحقيقة الإنسانية معنا. وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول يعني الجبر الفلسفي، فلأنه لو لم تكن العلة واجبة وجود عند وجود المعلول لكانت ممكنة. لماذا ليست مستحيلة؟ يقول الكلام في دار الوجود، الكلام في تحقق المعلول. نعم، إذ تقدير امتناع العلة يرتفع بأدنى توجه. لماذا؟ لأن البحث وجودي، نتكلم عن وجود المعلول بدون علة تامة. وإذا كانت العلة التامة ممكنة جاز ارتفاع المعلول أم لا؟ جاز ارتفاع المعلول، كان جائزة العدم وبالتالي جائزة ارتفاع المعلول، والمعلوم وجود قائم الوجود بها ولازم وجود المعلول بلا علة أو انتفاء المعلول كذلك. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول، لازمه تحيف الوجود الإمكاني بالمعلولية بدون ملاك. إذا الجبر الفلسفي يؤمن الاختيار لا تخف، يؤمن الاختيار. الله تعالى هندس باب الوجود وجوديا ومعرفيا، فالملاك كل الملاك كيف نجعل هذه الملكات المعرفية التي هندسها الله تنسجم مع التكوين؟ إذا جعلناها تنسجم مع التكوين فنصل إلى السعادة، وإلا فنصل إلى الشقاوة. ثم يقول فإن قلت بالمعنى المحتاج إلى العلة حدوث لا فقط خليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد المحمد. كهرباء ما فيه متعبة.